السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. منذ أن بدأت الحديث عن ابن تيمية جاءتني الكثير من الردود والتعليقات والهجوم والسب والشتم، ولا مشكلة، أنا أعلم بأن هذا موضوع حساس وأن هذه قضايا تخرج الدبابير من عشاشها، لكن المزعج بالنسبة لي هو تزوير كلام، تزييف كلام. يعني هناك من اختلق تغريدات غير صحيحة، هناك من زور شخصيتي، هويتي، صورتي بهدف أن يظهرني بمظهر الحاقد وليس مظهر الباحث عن الحقيقة. ولذلك كررت كثيرا طلبي ورجائي لطالب العلم أن يستمع لكلامي وأن يأخذ مني وأن يقرأ لي. أنا عندي مصدران مهمان في النت. الأول قناتي على اليوتيوب، هذه اللي أتحدث منها، ثم مدونتي. أما تويتر فليس هو المصدر المعتمد بالنسبة لي، هو مجلس تدور فيه أحاديث ليس بالضرورة أن تكون كلها جادة وكلها علمية وموضوعية، يعني أحيانا فيها مزح وفيها مبالغات وفيها رفع وفيها خفض، يعني على حسب السياق. وتويتر فضاء مفتوح يأخذ الحديث فيه مناحي وتفاوت. طيب، ما هو السؤال الصعب لأتباع ابن تيمية من وجهة نظري؟ السؤال الصعب يا أعزائي الكرام هو: أنا الآن مواطن في دولة اسمها المملكة العربية السعودية. فسؤالي لأتباع ابن تيمية، يعني بناء على فكرة ابن تيمية وبناء على آراءه وبناء على توجهاته وبناء على أحكامه وتقريراته ونظرته للحياة والماضي والمستقبل، هل ابن تيمية، هل فكر ابن تيمية الذي هو يمثل فكر أهل الحديث، يعني يمثل فكر الفقهاء وفكر ما يسميهم الفلاسفة الحشوية، يعني أنا عندما أتحدث عن ابن تيمية فأنا أقصد المدرسة هذه كلها، مدرسة أهل الحديث، مدرسة الفقهاء، مدرسة أهل الأثر، من يتبعون النص، من يتبعون ظاهر الخطاب، بناء على فكرهم، هل أنا كمواطن سعودي في هذا العصر يجب علي أن أعتبر وطني السعودية هو مصيري، هو ملاذي، هو ملجئي، وأنه وطني الأبدي الأبدي الذي يجب علي أن أدافع عنه وأعمل من أجله وأسعى في نهضته وأعتبره جزءا مني؟ هل هذا الفكر، فكر ابن تيمية، يحثني على هذا الشيء، يدفعني بهذا الاتجاه أن أعتبر السعودية جزءا من وجودي وعدمي، حافظ عليها، اهتم بها، أسعى في نهضتها، في رقيها، في تطويرها، واليها ودافع عنها؟ هل هذا الفكر يدفعني بهذا الاتجاه أم يدفعني باتجاه معادي ومنافر لوطني؟ لأنني أنا من خلال قراءتي، وأنا ترى لا أتحدث إلا بعلم وبينة، أنا قرأت لابن تيمية، قرأت له الكثير والكثير جدا، قرأت لابن القيم والمدرسة هذه كلها قرأت له، وقرأت للفلاسفة أيضا. فماذا وجدت عند ابن تيمية وفكره ومدرسته؟ وجدت عندهم أن الوجهة الصحيحة للإنسان ليست إلى المستقبل وإنما إلى الماضي، إلى ما يسمى القرون المفضلة التي تمثل السلف الصالح حسب زعمهم، وهي في الحقيقة تمثل الفلاسفة. كما قلت كثيرا، القرون المفضلة كان المجد والسيطرة والسلطنة فيها للفلسفة، لكن حسب مفهومهم أنه يجب عليك إنسان في هذا العصر أن ألتفت إلى الماضي، لا أنظر إلى المستقبل أبدا، لأن المستقبل هو الفساد، هو الضلال، هو نهاية العالم، هو الانحراف والبدعة، هو الخروج عن الصراط المستقيم. طيب، أنا كمواطن في هذا العصر عندي دولة تذهب نحو المستقبل، يعني أصلا لا بقاء لها ولا وجود لها إلا بالمسابقة على المستقبل. أنا في قطار الدولة تروح للمستقبل، أنت تدفعني إلى الوراء، تدفعني إلى الماضي. المستقبل هذا شر وفساد وضلال، ابن تيمية يدفعني إلى الماضي. فأنا وقعت في حيرة وتناقض. هذا الفكر، فكر أهل الحديث الفقهاء ابن تيمية ومن يدور في مداره، يدفعنا إلى الوراء، أبدا لا يعتبر المستقبل مهما في الوجود، يعني يصنع مني ومن يتبع أفكاره شخصية نظوية بأدق المقاييس. سلفي كل اختصار يعني، في معنى السلفي، السلفي يعني ورا. طيب الحياة تتقدم إلى الأمام، الحياة تسرع نحو المستقبل. أنت الآن تخالف الفطرة، تخالف الطبيعة، تصنع تناقض هنا في القلب. عيني تشاهد أن الحياة تمضي نحو المستقبل بسرعة، وأنت تبرمج قلبي وعقلي نحو الماضي. يعني جنون. في الأخير أنت تصنع ناس منفصمين شخصية ومنافقين، وشخص عينه على مصالحه المؤقتة، وعين أخرى على الماضي، أو قلبه أصلا على الماضي، ومتى يعود الماضي وكيف نعيد الماضي. هذا أولا من ناحية النظرة إلى المستقبل ونظرة إلى الماضي. ثانيا، أنا وجدت عند ابن تيمية نفور من الحضارة. يعني هو وأتباعه وتلاميذه حاربوا وهاجموا الحضارة الإسلامية التي بدأها المأمون. يعني الترجمة مثلا، عملية الترجمة اللي حجر الأساس في الحضارة الإسلامية، تعتبر عندهم من أبشع وأشنع الجرائم عند ابن تيمية. اقرأوا ما يقول الذهبي في المأمون، ترجمة المأمون عند الذهبي، حتى تفهمون وجهة نظري. رفض قاطع وجازم لقضية الحضارة، قضية الانفتاح على الأمم الأخرى، قضية الفلسفة، العلم، الفكر، هذه كلها بدع وزندقة وتفسد العقيدة وتضلل الناس. طيب أنا كإنسان تشرب هذا الفكر مثلا، مثلا يعني، كيف سأعيش في هذا العصر؟ يعني أنت تحاضر علي وتحدث علي بهذا الفكر في كل مكان، في كل منبر، في كل محاضرة، في كل شريط، في الكتب، في المقالات، فكر ابن تيمية والفقهاء والمحدثين الذي هو بهذا الشكل. هو لا يهتم بالحضارة، بالعكس يحارب الحضارة وينظر لها على أنها يعني توجه نحو الفساد والضلال والشر. طبعا لا تأتيني بأمثلة معاصرة، أنا أحدثك عن أشياء موجودة في بطون الكتب منذ 500 سنة. يعني في عهد الذهبي عندما كان يهاجم المأمون، ترى ما عندهم بوليفارد ولا حفلات ومسرحيات. يعني بعض الناس ممن تبرمجوا على هذا الفكر، إذا سمعني أدافع عن الحضارة فهو يقول يعني التعري والتفسخ، يقول معهم حق. يعني كيف تبينا نقبل التعري والتفسخ يا حبيبي؟ في عهد المأمون كانوا يعيشون في عصر بينهم وبين الصحابة 100 سنة فقط، ومنذ ذلك الوقت والحضارة عندهم مذمومة ومرفوضة. طيب هذا موقفه من الحضارة. السؤال، وهذه المسألة الثالثة وهي الأصعب والأخطر والأدق والأكثر حساسية في فكر ابن تيمية، فكر الفقهاء والمحدثين والحشوي. طبعا الحديث عندهم جزء من الدين، يعني هو جزء من الوحي أصلا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحديث اللي يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي مثله معه هو السنة، هي الحديث. طيب خلونا نشوف ماذا يوجد في الحديث. يوجد في الحديث يا طويل العمر والسلامة حديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول حديث طبعا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث وحي لا ينطق عن الهوى. طيب تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون. كل أتباع ابن تيمية يعتقدون بأننا حاليا نعيش في فترة الملك الجبري. حتى ناس كبار، لا أريد أذكر أسماء لأن بعضهم يعني أصلا كانوا رسميين، يقررون هذا الشيء، يقولون نحن نعيش في فترة الملك الجبري. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، مستقبل الخلافة. طيب أنا كإنسان مؤمن بهالمدرسة، يعني أنت أقنعتني، يعني مثلا أنك أقنعتني وأنا فعلا آمنت بكلامك وصدقتك، أن هذا الفكر فكر ابن تيمية وفكر الفقهاء والمحدثين هو الصح، والأحاديث هذه هي كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، وآمنت بالأفكار هذه. أنا مقتنع حاليا أني أعيش في فترة الملك الجبري. يعني السعودية هذه مرحلة مؤقتة، ليست الوطن النهائي، بدليل أن الرسول قال بأنها لن تدوم، يعني سوف يرفعها الله متى شاء يرفعها ثم تعود الخلافة. يعني ماذا سيكون موقفي أنا كمواطن أعيش في هذا العصر؟ هل أعتبر سعودية وطني ومصيري وأعمل لأجلها وأسعى في نهضتها، أم أتعامل معها كبيت مستأجر وما تهمني؟ يعني كما يقول الألباني يعني في بعض الأشرطة كما نشرت، يقول بأنكم لن تستطيعوا مقاومة الحكومات الحالية، فاصبروا واسمعوا وأطيعوا تجنبا للفتن. ما معناه يعني معنى الكلام كذا، لكن استعدوا استعدوا ولا تستعجلوا، يجب أن تستقوي وتملك السلاح وتصبح أنت أقوى من ولي الأمر ثم تقاتل. فماذا تتوقع من فكر بهذا الشكل؟ يعني هذه الأمور ترى منشورة ويتدارسها الناس بشكل طبيعي، وأتوقع عامة الناس مؤمنين بها. هذا حديث قاله الذي لا ينطق عن الهوى، صححه الألباني. من أنت حتى ترد الحديث؟ إذا رددت هذا الحديث فأنت ترد مدرسة أهل الحديث كلها. كل مدرسة أهل الحديث غلط، والأسس والجذور التي يبنون عليها أفكارهم أيضا غلط. لا يوجد إلا خيارين، إما أن هذه الأحاديث صحيحة وهذا الفكر صح، فكر ابن تيمية والفقهاء والمحدثين هو الفكر الذي يجب على الإنسان أن يؤمن به ويعتنقه، وبالتالي داعش هي صح بكل أمانة، داعش هي ما تطبق هذه النصوص وتسعى إليها بكل جدية وإخلاص وأمانة. طبعا داعش رمز للتطرف والإرهاب، يعني أنا أقصد ترى اللي يدخل فيها القاعدة ويدخل فيها كل الجماعات المتطرفة، لكن داعش هي المسمى الذي يشمل كل الجماعات. فأنا أرى أن داعش تطبق هذا الكلام إذا كان فعلا هو الكلام الصحيح وهو الصواب، يجب علينا أن نتبعه. أو أن هذا الفكر كله غلط، فكر ابن تيمية وأهل الحديث والفقهاء هذا كله غلط من أصله إلى رأسه، فكر يقودنا إلى داعش، إلى الإرهاب، إلى معاداة الحياة، إلى معاداة الوطن، إلى معاداة التقدم والحضارة، فكر يأخذنا إلى الوراء، فكر يعني باطل من أصله وأصله. طبعا بعض الناس يقول لي طيب هل الإسلام غلط؟ يعني إذا كنا نطعن في هذه، يعني نطعن في الإسلام، نطعن في القرآن، نطعن في الرسول نفسه. أقول لك إذا كانت هذه هي المصادر الوحيدة، فعلا إيرادك في محله إذا طعننا فيها فنحن نطعن في الإسلام. لكن من قال لك إن هؤلاء هم المفسرون الوحيدون للدين؟ أين الفلاسفة؟ أين الفلاسفة؟ مدرسة كبيرة طويلة عريضة في التاريخ الإسلامي، يمثلها المعتزلة، يمثلها ابن سينا، يمثلها ابن عربي، يمثلها الشهروردي، يمثلها ابن رشد وغيرهم. هذه المدرسة مطموسة عند أتباع ابن تيمية، بل تسمى بأنها مدرسة الزنادقة والمبتدعة والملحدين. وبالتالي فأنا لست مضطرا إلى هذه المدرسة، أنا لن ألغي الدين. لماذا؟ لأن عندي مفهوم آخر للدين قدمه لي الفلاسفة. قالوا لي أصلا الدين مشروع حضارة، والخطاب باطني سياقي وظيفي، لكن أنت يا الحشوي تقدم لي الخطاب على أنه صالح لكل زمان ومكان، ويجب الإيمان بظاهره. إذا يجب علينا الإيمان بظاهره فيجب علينا الإيمان بداعش. وفي الحقيقة يعني عامة المؤمنين والمقتنعين بهذه الأفكار هم على طريق السرورية، هم يعلمون بأنه من الصعب مقاومة الدول حاليا، مقاتلة الحكومات، لكن يجب الاستعداد كما يقول الألباني، تهيئة الأرضية، استقطاب الناس، جمع الجمهور، الدعاية للرموز والشخصيات الفكرية التي تمثلهم، يعني البداية بالتدرج. هذا ما يفعله الشرورية، يعني هذا التيار هو أذكى تيار في الحشوي، أذكى تيار معاصر في الحشوي. هو ليس مع مثلا السلفيين الذين يقولون بطاعة ولي الأمر، وهم متناقضون أصلا، لكن هم يعني يقومون بعمل خطير وحساس في المناطق الخلفية، يعني لا يستطيعون أن يواجهوا الحكام والحكومة بشكل مباشر، لا يستطيعون أن يكونوا في الصفوف الأمامية حتى لا ينكشفوا، لكن في الصفوف الخلفية، في الأعماق، في الأرضية، في الحاضنة الشعبية، يحاولون أن يصنعوا كتلة كبيرة من الكوادر البشرية التي تهيئ الأرضية لقيام هذا المشروع. وترى كثير منهم يتبرى من داعش، ليس من باب أنها خالفت المبادئ، لا، من باب أنها يعني أخطأت في الطريق أو في الأسلوب وقدمت دعاية خاطئة. بعضهم ترى ممكن حتى حليق ويتحدث بلغة عصرية ويفهم لغة الشباب ولغة الشارع، لكنه يؤمن بمشروع الدولة الثانية، الدولة التي جاءت في الحديث، ويعمل لأجلها. طيب، اعتبرني جاهل وعلمني، نورني، أرجوك نورني، أنا أبحث عن الحقيقة، نورني، هل هذا الكلام صح أو غلط؟ شكرا لكم.